هو شخص لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فإذا تتبع الآيات في المصحف بأصبعه هل تعتبر قراءة أم لا؟ ما تعتبر قراءة حتى ينطق بها، بس يتتبع الأسطر بأصبعه وهو لا ينطق بها ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، ليست قراءة. قراءة هي نعم بحرف وصوت، بحرف نفسي وصوت نفسي تكون قراءة. نعم، يقول إنه أتيت معتمرا عن أمي رحمه وقد سبق لي العمرة بفضل الله، سؤالي عند التحلل من الإحرام هل يجوز لي التقصير من أفضل الحلق؟ الأفضل الحلق مع نيتي في الاعتمار عن نفسي. على كل حال ما دام أنت في هذه السفرة اعتمرت عن أمك وقد سبق أن اعتمرت عن نفسك، فلا يشرع أن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.